أمام أولئك الطغاة من كبيرهم إلى صغيرهم، وهم يجدون من تلك الكلمات التي يواجههم بها كأنها سهام وقنابل تتفجر في أفئدتهم. وهذا ما حصل لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عندما وقفوا أمام الطغاة في زمانهم وناقشوهم وجادلوهم. فالعز إنما هو بتقوى الله تعالى، ومن وليه الله، من تولاه الله فإنه لا يذل. ثم يثني على الله تبارك وتعالى بقوله تبارك ربنا وتعاليه. فالله تبارك وتعالى تبارك بمعنى تعاظم وتزايد بره وإحسانه، وتعالى عما لا يليق بجلاله وعظمته، فهو منزه عن كل عيب ونقص. وورد أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لرفع الدعاء، فإن الدعاء لا يرفع حتى تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء من أجمع الدعاء ومن أفضل الدعاء الذي ينبغي أن يدعو به الإنسان في صلاة الوتر، ولا بأس أن يدعو بغيره مما ليس بإثم، يدعو بما يحتاج من أمور الدنيا والآخرة، ولكن هذا من أفضل الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لابن بنته الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الدعاء. وما ذكره البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. فهذه الرواية سندها ضعيف، ولهذا لم يعتد بها العلماء في مقابل الأحاديث التي مرت بنا. هذه مسائل مهمة ينبغي أن يلتزم بها المسلم وأن يحرص على المواظبة عليها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: في حالة الجلوس لجلسة الاستراحة متى يكون التكبير؟ نقول: يكون التكبير من حين رفعك من السجود إلى اعتدالك قائما، كل هذا وقت للتكبير ولو تخللته جلسة الاستراحة. فإن بدأت التكبير عند رفعك من السجود انتهى وأنت جالس، وإن أخرت التكبير إلى أن بدأت الرفع من الجلوس إلى أن تستتم قائما، فكلا الأمرين جائز. يقول هل الأفضل الاقتصار على هذا الدعاء دعاء القنوت في الوتر أم الأفضل الزيادة؟ الأفضل للإنسان أن ينوع، أحيانا يقتصر على هذا وأحيانا يزيد عليه، فإن هذا أولى. هذا يقول جار استأجر عندي وشرطت عليه أن يصلي في المسجد مع المسلمين، واستمر عليها فترة قصيرة ثم تخلف عن الصلاة مع جماعة، وعندما أردت أن أطلعه من هذه الشقة حصل له حادث وانكسرت يده اليمنى وتخلف الآن عن الصلاة في المسجد، فهل يجوز أن أتركه في الشقة؟ قال تعتبر يده عذر شرعي لا يصلي مع المسلمين في المسجد. سبحان الله. نقول جزاك الله خير على هذا الشرط الذي شرطته عليه، وهذا الذي ينبغي على كل إنسان أن يختار من الجيران الجار الطيب الذي يكون عونا له على الطاعة. وهذا الجار الذي تخلف عن صلاة الجماعة ينبغي أن تبلغ عنه الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأجل أن ينظروا في أمره بالإجراءات الشرعية، ويتولون الإجراءات المطلوبة في هذا الموضوع، وليس له عذر وحجة أن يتخلف عن الصلاة في المسجد بسبب كسر يده، فإن يده لا يمشي عليها، لو كانت رجله لكان له عذر، أما يده فليست عذرا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يؤتى بهم، من لا يستطيع المشي على قدميه يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد في التخلف عن صلاة الجماعة من الرجال، حتى الأعمى أتاه يستأذنه في التخلف عن العشاء والفجر حيث لا قائد له والطريق فيه حفر وهوام، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم سأله وقال هل تسمع النداء، يعني هل تسمع المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فقال الأعمى نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فأجب، وفي رواية لا أجد لك رخصة. فهذا دليل على وجوب الصلاة، قوله فأجب وقوله لا أجد لك رخصة، هذه كلها أدلة على لزوم المجيء لصلاة الجماعة في المساجد. وقوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقد حافظ المصطفى صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة حتى في الحرب، كان يصلي الجماعة وتغيرت هيئة الصلاة وكيفيتها ولم تسقط الجماعة، تغيرت كيفية الصلاة ولم تسقط الجماعة. إذا كان العدو في غير جهة القبلة وإذا كان في جهة القبلة، فكل واحدة لها هيئة، أناس يقومون وأناس يجلسون، أناس يتابعون الإمام وأناس يرصدون العدو ومعهم سلاحهم، ومع هذا يصلون الجماعة. وقد هم صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين، هم بتحريق بيوتهم عليهم، وترك ذلك لما فيها من النساء والذرية. فلا يجوز لأحد من الناس من الرجال البالغين الذين في صحة وعافية أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة. يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم: وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وإذا تطهر الإنسان في بيته ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها سيئة. وفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 27 درجة و25 ضعفا. فمن يفرط في هذا الخير إلا من لا يعرف قيم الأشياء. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والصلاح. يقول: عندما يفوت المصلي على الجنازة تكبيرة أو تكبيرتان ويلحق الإمام عند التكبيرة الثالثة، كيف يؤدي باقي صلاة الجنازة؟ نقول: بعد سلام الإمام يأتي بالتكبيرات متتابعة من دون ذكر بينها ثم يسلم. يقول: الإنسان إذا أدى العمرة وجلس 5 أيام أو أكثر هل عليه طواف وداع؟ نقول: الإنسان إذا أراد أن يخرج من مكة فالأفضل له أن يطوف للوداع، وإذا لم يطوف فلا شيء عليه، إلا الحاج فإنه يجب عليه أن يطوف للوداع، ومن تركه فقد أثم وعليه دم. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: وجدت 50 ريالا وأنا أعرف صاحبها، ولكن ماذا أفعل لكي أعطيه إياها وقد مضى لها 20 سنة، ومن الصعب أن أدفع له بعد هذه المدة؟ نقول لها: ليس من الصعب، أولا كان الواجب عليك أن تكلمها إياه عندما وجدتها ما دمت أنك تعرف صاحبها، وأما إذا كنت لا تعرف صاحبها فلا يجوز لك أن تأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤخذ لقطة مكة إلا لمنشد، يعني لإنسان يبحث عن صاحبها حتى يجده، ولو لم يجده إلا بعد 20 أو 30 أو 50 سنة. فإذا أخذتها ليزمك أن تسلمها له ولا تتملكها بحال، فعليك أن تسلم ذلك المبلغ الذي وجدت لصاحبه وتبادر من الآن. يقول: سجود السهو هل له دعاء؟ نقول: نعم، كدعاء كسجود الصلاة. الدعاء الذي يقال في سجود السهو هو الدعاء الذي يقال في سائر سجدات الصلاة. يقول: رجل حل من إحرامه في العمرة ولم يحلق جاهلا، فما الحكم؟ نقول: يلزمه أن يخلع ملابسه ويلبس إحرامه ويحلق، فإن تأخر بعد علمه بذلك ولو لحظة لازمته فدية لبس المخيط. يقول هل تتضاعف السيئات كما تتضاعف الحسنات؟ مثل شرب الدخان والنظر إلى النساء. السيئات في مكة تعظم، الصغيرة تكون كبيرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول جل وعلا في حق هذا البيت: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بينما غير مكة لا يسجل عليه معصية إلا إذا وقع منه بالفعل، فمجرد الهم بالمعصية في مكة تعتبر جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب ولو لم يعملها، لأنه استباح لنفسه الحرم. والله تبارك وتعالى عندما حرم هذا المكان حرم القتل فيه، وحرم تنثير الصيد، وحرم قطع العشب، وحرم أخذ المال الضايع. كل هذا لأجل أن يكون هذا الحرم آمنا، وهذا البلد الأمين. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ كان الكفار يلتقي أحدهم بقاتل أبيه وابنه في الحرم فلا ينظر إليه، ويتحين خروجه من حدود الحرم ثم ينقض عليه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحرجون من السكنى في مكة خشية أن يقع منهم معصية، وبعضهم إذا أراد أن يؤدب أهله وأولاده خرج بهم إلى الحل لئلا يبدر منه كلمة لا تليق. فهذا المكان له قداسته وله عظمته عند الله تعالى، فلا يجوز للإنسان أن يرتكب فيه أو يتهاون بفعل معاصي. ومن فعل ذلك فإثمه أعظم من إثم من فعلها خارجه. فعلى الإنسان أن يصون هذا المكان وأن يتنبه لجوارحه ويحفظها من أن ترتكب شيئا مما نهى الله تعالى عنه. ولكن السيئة لا تتعدد وإنما هي واحدة، أما الحسنات فإنها تتضاعف. فالسيئة واحدة فلا يجزى إلا مثلها سيئة بسيئة، لكنها بدلا من أن تكون صغيرة في مكة تكون كبيرة، ولا تكون 100,000 سيئة، هي سيئة واحدة لكنها تكبر وتتعاظم عند الله تعالى. يقول: إذا صليت خلف إمام يقنت في الفجر فهل أؤمن على دعائه؟ نقول نعم، لأن هذا من المسائل الخلافية في الفروع، وكما ذكرنا أصل الموضوع فلا يؤثر على صلاتك إذا قنت بالفريضة ولو لم يكن هناك نازلة. يقول: قدمت لأداء العمرة وكنت قد اغتسلت في منزلي بالرياض، وعند وصولنا إلى الميقات كان هناك زحام شديد، فلبست الإحرام وتوضأت ونويت العمرة، وعندما وصلنا إلى الفندق اغتسلت للطواف، هل هذا صحيح؟ الاغتسال للإحرام من السنن وليس من الواجبات، فمن أتى به فهو حسن، ومن لم يأتي به فلا شيء عليه. وكونك اغتسلت في الفندق هذا سنة أخرى وليست هي سنة الاغتسال للإحرام، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل عندما وصل إلى بئر ذي طوى، وهي في جرول الآن أو جهة العتيبية. وعلى كل فعمرتك وإحرامك صحيح. يقول: هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهو لا يريدها ونيته تطليقها بعد أسبوع مثلا؟ الإنسان الذي يريد أن يطلق امرأته يطلقها في طهر لم يجامع فيه، هذا هو طلاق السنة. أما إذا طلقها في طهر جامع فيه فهذا طلاق محرم وبدعي، أو طلقها وقت الحيض أو النفاس، أو طلقها وقت الحيض. فالذي يريد تطليق امرأته يطلقها في طهر لم يحصل بينه وبينها وقاع، أما كونه يجامعها وهو يضمر النية فهذا لا يترتب عليه حكم، إنما عليه أن لا يطلقها ويبقيها ويفكر في الموضوع. والطلاق حل للمشكلات، الطلاق شرعه الله تعالى لإزالة مشكلات حلها هو الطلاق، فهو نعمة ورحمة عند الحاجة إليه، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبعض الناس يعتبر الطلاق سيفا أو سلاحا يستخدمه في وجه المرأة كلما أراد أن يظهر شجاعته أمامها وأن بيده أمرها، فإذا حصل بينه وبينها خصام هددها بالطلاق. هذا ليس من الرجولة وليس من الفهم لمعنى وشرعية الطلاق. الطلاق يلجأ إليه عندما تتعذر الحياة بين اثنين وتكون السعادة في الفرقة بينهما، فحينئذ يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يجمعها فيه، لا يطلقها ثلاثا، ولا يطلقها في الحيض، ولا يطلقها في طهر جامعها فيه. فإن أوقعه في أحد الصور الثلاث فإنه يعتبر طلاقا بدعيا محرما ويقع. يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في أثناء الصلاة بينما المكان الذي تصلي فيه يخشى أن يكون يمر منه الرجال ويمكن أن يراها الرجال في أي لحظة؟ نقول: إذا كان هكذا فعليها أن تصلي ساترة لوجهها وجميع بدنها، لأن وجه المرأة عورة في كل حال، وأما الصلاة فإنها إذا كان ليس عندها رجال أجانب فإن وجهها ليس عورة في حق الصلاة وليس في حق الأجانب. فإذا كانت المرأة تصلي في بيتها في حجرتها ومغلقة بابها فنقول تصلي وهي كاشفة وجهها إذا أرادت، ولو غطت وجهها لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن تكون كاشفة له لأنها ليس حولها رجال أجانب. أما إذا كان حولها رجال أجانب فإنه يلزمها أن تغطي وجهها كما لو لم تكن تصلي. يقول هل الأرباح التي تعطيها البنوك الإسلامية تعتبر من الربا؟ وهل يجوز أصلا وضع الأموال للاستثمار فيها؟ حيث أننا غير متأكدين من مدى صدق قولهم بالتعامل، وقد يكون لها معاملات غير شرعية أو ربوية. أولا، الإنسان إذا أراد أن يضع ماله في مصرف أو في شركة أو غيرها أن يتأكد من سلامة تعامل أولئك، لأنه سيكون شريكا لهم، فتأكد من صدق معاملتهم وسلامتها من الربا. فإذا تأكدت من ذلك فأنت إن شاء الله تكون في مأمن واطمئنان. وأما من حيث النظر العام للبنوك الإسلامية فالظاهر أنهم يتعاملون معاملات شرعية حسب ما يظهر وحسب ما هو معلن، والأرباح التي يقدمونها للمساهمين هي من الأرباح التي عاملوها في شركات وصفقات وبيوع ومعاملات شرعية كما يظهر، والله أعلم. فأرجو إن شاء الله لا شيء. هذا يقول أتيت من مصر إلى مكة بنية العمرة ولم أحضر الإحرام، وأنا مقيم في الرياض، وهل أجلس 3 أيام وبعدها أعمل عمرة أم لابد من الذهاب إلى السكين أو مسجد التنعيم كما أفتان البعض؟ نقول ما دمت قدمت من مصر وأنت ناول للعمرة يلزمك أن تذهب إلى الجحفة عند رابط وتحرم منها، هذا هو الواجب عليك، ولا يجوز لك أن تحرم من التنعيم أو من السكين، بل يلزمك أن تذهب للميقات الذي مررت به ما دمت قادما بنية العمرة وتحرم من هناك. يقول ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لجبريل عليه السلام لما سأله عن الساعة ما المسؤول بها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنني أنا وأنت كلنا لا علم لنا بها، لأن هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، وعنده علم الساعة لا يعلمها إلا هو. هذا يقول إنسان ذهب إلى مؤسسة خيرية توزع الكتب وطلب منهم كتبا لركاب الحافلة التي أتت للعمرة من الأردن، وقال الرجل للموزع أريد أن أعطي هذه الكتب إلى طلبة العلم الذين في داخل الحافلة فقط، وبعض الكتب أخذها إلى الأردن. كون بعض الناس الذين في الحافلة لا يصلون، ما رأيكم؟ غريب هذا السؤال، جاءوا للعمرة وهم لا يصلون، هذا أمر غريب، كيف يأتي إنسان للعمرة ولا يصلي؟ الإنسان الذي لا يصلي لا يقبل منه لا عمرة ولا حج ولا صيام ولا زكاة. و والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهؤلاء لا يسمح بدخولهم إلى مكة، ولا يجوز لك ولا لغيرك أن تتستر عليهم بإدخالهم إلى مكة، لأن مكة مطهرة عن هؤلاء وأمثالهم. على كل حال الواجب عليك وعلى من معك أن تبينوا لهؤلاء الحق، وأن الإنسان يجب عليه أن يؤدي الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم.